إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. لا يزال كلامنا باقيا حول مفهوم الطاعة في الإسلام. أصل الطاعة في السماوات والأرض هي طاعة الله جل في علاه، فهو الخالق وهو الملك، وهو الذي بيده الأمر في السماوات والأرض. فلذلك أصل الطاعة في السماوات والأرض هي طاعة الله جل في علاه. ثم تأتي طاعة رسل الله جل وعلا تابعة لطاعة الله جل وعلا، فلهذا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة مطلقة. فيجب على المسلمين أن يعتقدوا ذلك، وإلا من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، أو فرق بين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، يجب اعتقاد ذلك في القلوب اعتقادا راسخا، ويكون العمل في الجوارح بمقتضى ذلك الاعتقاد. فمن آمن ببعض أو أطاع بعضا وأعرض عن بعض ردا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم رسالته كان كافرا. فإذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن تعلم أن كل طاعة للمخلوقين إنما هي تابعة لطاعة الله ورسوله. إذا كان الله تعالى هو ربك، هو خالقك ومالكك ومدبر أمرك، واعتقدت أن طاعته هي الرشد ومخالفة طاعته هي الغواية، فينبغي أن تعلم أن كل طاعة للمخلوقين إنما هي تابعة لطاعة الله ورسوله، فذلك هو الرشد والهدى. قال الله جل في علاه: وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هؤلاء الذين ضلوا سواء السبيل واتبعوا سبيل الغي، ما ضلوا إلا أنهم اتبعوا أوامر المخلوقين فيما فيه مخالفة دين الله جل وعلا. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا في معصية الله. والحقيقة أن الأصل هو طاعة السادة والكبراء، وإلا فلا طاعة في الأرض. ولو لم نطع سادتنا وكبراءنا فمن نطيع؟ فإن الإنسان مجبول على طاعة السادة والكبير، كما قال القائل: واصبر نك بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس. فالرؤساء والكبراء هم قادة الناس في الحقيقة، وعلى الناس أن يتبعوا هؤلاء السادة والكبراء. ولكن الله تعالى أخبر عن هؤلاء أنهم أطاعوا السادة والكبراء في معصية الله جل في علاه فضلوا السبيل. والسيد والكبير كل من له ولاية عليك فهو سيدك، فالوالد سيد والزوج سيد لزوجته، وألف يا سيدها لدى الباب، وكبير القوم سيدهم، والعلماء سادة الناس، كما جاء في الأثر: العلماء سادة. فكل من له ولاية على الناس فهو سيدهم وكبيرهم. فإذا لم يطع الناس سادتهم وكبراءهم فمن يطيعون؟ إلا أنهم لما أطاعوا هؤلاء السادة والكبراء في معصية الله تعالى كانوا ضالين عن سواء السبيل. دلت هذه الآية بالنص والإيماء والمفهوم على أن كل طاعة للمخلوقين إنما هي تابعة لطاعة الله جل في علاه، إنما هي تابعة لطاعة الله جل وعلا، وذلك هو الرشد وذلك هو الهدى. ومن أطاع السادة والكبراء وأطاع المخلوقين في معصية الله تعالى كان ضالا عن سواء السبيل ومتبعا سبيل الغواية. إخوة الإسلام، الرشد هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون، وهو الأمر الذي يجب عليهم طاعته. فيجب على المسلمين أن يتبعوا الرشد، أن يتبعوا ما فيه الرشاد. الله تعالى يقول في كتابه عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال عن المتبعين غير الرشد: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وما أمر فرعون برشيد، دلت هذه الآية بالنص وبالمفهوم على أن الذي يتبع من الأوامر هي الأوامر التي فيها الرشد. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. والمعنى: لو كان أمر فرعون رشيدا لكان يجب على الناس أن يتبعوا أمره، إلا أن أمر فرعون لم يكن رشيدا، فكان يجب عليهم أن يعصوه في معصية الله جل في علاه. وكذلك يجب على كل من أمر أمرا ليس رشيدا أن يعصى فيما أمر فيه أن يعصى فيما أمر فيه. والله تعالى أخبر عن أوامره ونواهيه وأحكامه أن فيها الرشد. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالاستجابة لأمر الله تعالى والإيمان برب العالمين وأسمائه الحسنى وصفاته العلى والإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غايتها الرشد، غايتها الرشد والهداية والنجاة والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. فالإسلام هو الرشد، الإسلام وأحكامه أوامره ونواهيه، طاعة الله وطاعة رسوله هي الرشد الذي ينبغي على الإنسان أن يطيع أوامره. ويجب على كل إنسان أن لا يطيع مخلوقا إلا إذا كان أمره تابعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فأولئك أصابوا الرشد، فأولئك أصابوا الطريق المستقيم، فأولئك سلكوا السبيل الذي يعود عليهم بالنفع في الدارين في الدنيا والآخرة. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. الرشد في لغة العرب هو الاستقامة. الاستقامة يقال رشد في طريقه إذا سلكه في استقامة بلا اعوجاج. والرشد هو اسم جامع كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى. الرشد هو اسم جامع لكل ما يرشد إلى مصالح الدنيا والآخرة. فكل ما يرشد إلى مصلحتك في الدنيا والآخرة فهو الرشد. وأن يكون هذا مجموعا خالصا صافيا كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في طريق العلماء الربانيين من أهل السنة والجماعة المستقيمين، أن يكون هذا مجموعا إلا من عند من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو اللطيف الخبير الذي خلق الخلق ويعلم ما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة. ولهذا يجب على كل إنسان إذا أراد الرشد أن تكون طاعته للمخلوقين تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طاعة المرأة لزوجها. فجاء في ذلك ما لم يأتي فيه خبر. لو إني آمر أن يسجد أحد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لم يأتي خبر في حقوق المخلوقين كما جاء في الزوجة لزوجها، ومع ذلك لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إلا في طاعة الله تعالى. فإذا أمرها بمعصية الله فلا طاعة له عليها. فينبغي على النساء أن يطعن أزواجهن في طاعة الله تعالى، وأن تتقي المرأة الله في زوجها، وأن تعتقد أن طاعتها له إنما هي تابعة لطاعة الله تعالى. فإذا كانت كذلك كانت متقربة إلى الله جل وعلا في كل طاعة تطيع فيها ربها جل في علاه. وقد جاء في وصف المرأة الصالحة والزوجة الصالحة: إذا أمرتها أطاعتك، إذا أمرتها أطاعتك بطاعة الله جل في علاه. فإذا اعتقدت المرأة والزوجة أن طاعتها لزوجها إنما هي تابعة لطاعة الله استقام أمرها مع زوجها، وهان عليها كل أمر يأمر بها به زوجها. إذا اعتقدت أن طاعتها لزوجها تابعة لطاعة الله جل في علاه، ومن ثم إذا أمر الزوج بمعصية الله تعالى فإنها لا تبالي به ولا كرامة لأمره الذي أمر به، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طاعة الولد لوالده، طاعة الولد لوالده، فالوالد سيده وأبوه، ولا يكتفي ولا يستطيع ولد أن يوفي حق والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. فليس هناك حق يضاهي حق الوالد على ولده، فإنه جاء في الشريعة الإسلامية أنه لا يقتل والد بولده، وأنت ومالك لأبيك. وجاء في الشريعة الإسلامية في حق الوالد والوالدة ما هو بعد حق الله جل وعلا بتوحيده وإفراده بالألوهية، ومع ذلك فإنه يجب أن يعتقد كل ولد منا أن طاعة والده إنما هي تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهذه الطاعة إنما هي تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع عظم حق الوالد والوالدة على الإنسان، إلا أنه ينبغي أن يعتقد أن طاعته لوالديه إنما هي تابعة لطاعة الله جل في علاه. فإذا اعتقد ذلك هان عليه كل أمر من أوامر الوالدين، بل ربما استخفها فصارت خفيفة على قلبه ليست ثقيلة. ولهذا إذا أمر الوالد بمعصية الله تعالى فلا سمع للوالد ولا طاعة مع صحبته وإلفه وتوقيره، فهو والد وهو على العين والرأس، إلا أنه إذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ما أعظم هذا المنهج، ما أعظم هذا الطريق، هو طريق الرشد والهداية. طاعة ولاة الأمر، ولي الأمر طاعته واجبة على رعيته، طاعة ولاة الأمر واجبة على رعيته، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يخلعوا يد الطاعة، سواء كان ظالما أو جائرا أو عادلا راشدا. ولكنه إذا أمر بما فيه معصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة، لأن طاعة ولاة الأمر إنما هي تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نصبر عليهم وندعو الله تعالى لهم، فإذا أمروا بما فيه الغي وبما فيه خلاف الرشد فإنما الطاعة في المعروف، ولا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الأمير الذي أرسله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فجمع حطبا فأوقده نارا فقال لأصحابه ادخلوها، فعصوه في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، إنما طاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، ولا ننزع يد الطاعة. معادلة سهلة على من هداه الله لسبيل الرشد، على من هداه الله للطريق المستقيم، لا ننزع يد الطاعة، ولا نفارق الجماعة ولا نخرج على ولاة أمر المسلمين، وإذا أمرونا بما فيه فساد في الأرض فلا سمع لهم ولا طاعة. نلزم بيوتنا، ونلزم كتاب ربنا، ونلزم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكل طاعة في السماوات والأرض إنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. طاعة النفس، طاعة النفس، النفس أمارة بالسوء، فهل هناك عاقل يريد الرشد يتبع نفسه في أمرها؟ قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالنفس لا تأمر أصحابها إلا بما فيه الغواية. جبلت هذه النفس على أن تميل إلى ما فيه الهوى، جبلت هذه النفس على معصية الله تعالى والإعراض عن أمره، فتنة وامتحانا للناس. فمن أطاع نفسه فقد غوى، ومن عصاها فقد رشد. قال الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه، فلا تطوع إلا ما فيه الشر، إلا ما فيه الفساد. ولذلك أساء وغوى من أحسن الظن بنفسه، ورشد واهتدى من نكلها، وأساء الظن بها وأحسن الظن بربه. فإذا استقامت له لم يبال بها، فإذا استقامت له لم يبال بها، ولم يزل على طاعة الله ورسوله حتى تصير نفسه نفسا مطمئنة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى قد قرن بين طاعة النفس وبين الهوى، قال جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فمن اتبع نفسه اتبع الهوى، ومن اتبع الهوى فقد أعرض عن الهدى. طاعة النفس طاعة للشيطان، طاعة النفس معصية لله جل في علاه، فيجب على الإنسان ألا يتبع نفسه في أمرها، وأن يعارض ما تأمره به نفسه، وأن يتبع ما أمر الله تعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اطمأنت نفسه وصارت تأمره بما فيه الخير اتبعها، ومع ذلك لم يبال بها وأهملها، وأحسن الظن بربه وأساء الظن بها. ومما يجب الإعراض عن أمره أمر الشيطان، فالشيطان لا يأمر إلا بالسوء، ولا يأمر إلا بالغواية. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمر بالسوء، يأمر بالسوء من كل ما يعود عليه سوءته في الدنيا والآخرة، يأمر بالظلم والعدوان والبغي وقطيعة الرحم وقطع الطريق وسفك الدماء وظلم الناس، كل ذلك ما فيه السوء وما يعود عليه على صاحبه سوءته في الدنيا والآخرة. والفحشاء كل أمر فيه ما يتعلق بالزنا والنظر الفاحش والفعل الفاحش والقول الفاحش مما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من يتكلم على الله بجهل، من يتكلم على الله تعالى بالهوى، من يصد عن سبيل الله تعالى وهو يحسب أنه يحسن صنعا، هذه أصول الضلال التي يدعو إليها الشيطان. فمن اتبع أمر الشيطان فقد غوى. قال الله تعالى عن هذا اللعين: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تستجيبوا للشيطان، لا تستجيبوا ولا تطيعوا أمر الشيطان، فكل أمر فيه معصية الله تعالى، فيه الفساد في الأرض فهو من الغي. هذه علامة الغي، كل أمر فيه فساد في الأرض كل أمر يعود أثره على الفساد والبعد عن المصلحة فلا يمكن أن يطاع، لا يطيعه إلا غاوي ولا يعصيه إلا راشد. قال الله تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فمن أمر بما فيه سفك الدماء وقطع الطريق وتجويع الناس وتشريد النساء فأمره ليس برشيد. ما أمر بما فيه البعد عن دين الله وما فيه التعري وما فيه الفحشاء وما فيه الزنا وما فيه تحكيم غير شرع الله وما فيه الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأمره ليس برشيد. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الأمر سهل، الأمر سهل على من سهله الله عليه، فكل أمر يعود أثره عليك بالفساد والبعد عن المصلحة من سفك دماء أو تقتيل أو تشريد أو إبعادك عن دينك أو كتاب ربك أو أمرك بالتعري أو أمرك بما فيه الاختلاط وبما فيه الزنا والفواحش والمنكرات وما في ذلك من الأسباب وما في ذلك من الطرقات، فإنه من الأمر الذي لا يجب اتباعه والذي يجب معصيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. خذلان وحرمان من الله جل في علاه. من أعرض عن الرشد بعد هذا البيان، ومن أعرض عن الرشد بعدما فصله الله تعالى تفصيلا، سأصرف عن آياتي. آيات الله تعالى الكونية، آياته الشرعية، آياته في نفسك وحركاتك وسكناتك، كل آية في السماوات والأرض دلت على أنه الواحد الأحد الهادي إلى الرشد والهادي إلى سواء السبيل. فلا يغوي إلا من خذله الله تعالى وأخزاه. سأصرف عن آياتي، كل هذه الآيات التي لم يعرض عنها إلا الإنس والجن، لم يعرض عنها إلا مفسد الإنس والجن وسائر مخلوقات الله تعالى منقادون لهذه الآيات. ليس هناك آية في السماوات والأرض إلا تدل على أن الرشد في طاعة الله، وفي كل طاعة تابعة لطاعة الله تعالى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يتكبرون في الأرض على عباد الله، يعتدون بأنفسهم ويعجبون بها، فيرتفعون برؤوسهم وبأنوفهم عن عباد الله جل وعلا، ولا يتواضعون لإخوانهم، بل يزدرون أهل الحق وأهل السنة من المستضعفين، ويزدرون الفقراء من عباد الله تعالى والمساكين. ترتفع بذلك أنوفهم ورؤوسهم مستكبرين، وكذلك يتكبرون عن الحق الذي جاء به رب العالمين على رساله على لسان سيد المرسلين. تارة يتأولون، وتارة يعرضون، وتارة يسبونه والعياذ بالله ويتنقصون. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وأنى لهم الإيمان، وأنى لهم الإيمان مع هذا الكبر على الله وعلى كتابه وعلى شريعته، والكبر على عباد الله تعالى، والارتفاع بالعقيرة والرأس والأنوف. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، والعياذ بالله. انقلبت الحقائق عليهم، انقلب الحق باطلا والباطل حقا عليهم، ذلك بأنهم أعرضوا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أعرضوا عما جاء من الحق، أعرضوا عما تلي عليهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أطاعوا كبراءهم وأطاعوا سادتهم من فسقة العلماء، أطاعوا سادتهم وكبراءهم من فسقة العلماء ومن أهل البدع الضالين من الرؤوس والنخبة من أهل الفسق والفجور، ممن لهم السطوة والكلمة على الفضائيات وفي الإذاعات وغير ذلك من الجرائد والمجلات. فهؤلاء النخبة من الفسقة والمخالفين، وكذلك من رؤوس العلماء المجرمين الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، هؤلاء الذين في اتباعهم الغواية، هؤلاء الذين في اتباعهم الغواية وفي معصيتهم الرشد والهدى. سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. ردوا الحق، ردوا كتاب الله، ردوا كلام أهل الحق من أهل السنة والجماعة، اعتبارا بفسقة العلماء ورؤسائهم من أهل النخبة من الحزبيين والعلمانيين ورؤوس القلم والكلام في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد، وكانوا عن هذه الآيات غافلين، لا يرجعون إلى الله ولا يتوبون ولا يؤوبون. فحق لهم أن يصرفهم الله تعالى عن آياته الواضحة البينة، فهذا هو الخذلان المبين. نسأل الله سبحانه بفضله ومنه وكرمه أن يجعلنا من أهل الرشد والهداية، وأن يوفقنا لما فيه الطاعة إلى المصلحة في الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه الرشد، وأن يهيئ لهم بطانة صالحة ترشدهم إلى ما فيه الصلاح والهدى وإقامة دين الله جل في علاه. نسأله سبحانه أن يرفع عنا الشر، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.